توفني مسلما والحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه فقال مقرا بنعمة الله شاكرا لها داعيا بالثبات على الإسلام: ربي قد آتيتني من الملك. وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك ووزيرا كبيرا للملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم، فاطر السماوات والأرض توفني مسلما، أي أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى تتوفاني عليه. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت، وألحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. ثم سبحانه وتعالى لما قص الله هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: ذلك النبأ الذي أخبرناك به من أنباء الغيب نوحيه إليك، ولولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل، وأنك ما كنت حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف، وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها، كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، فقال: وما كنت بجانب غربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الآيات. فهذا أدل دليل على أن ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.